يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعرف كثيرا من خلال عملي كثيرا من الأخطاء التي يقع الناس فيها في تعاملهم مع المرأة المطلقة من أقربائها وغيرهم، هل من نصيحة للجميع في هذا الأمر؟ وبماذا توصي المطلقة خاصة إذا لم تجد من يعينها ويساندها من قرابتها، وخاصة إذا كانت مظلومة وتوفي والدها؟ أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الحقيقة من الأهمية بمكان، خاصة وأنه كثرت الشكوى بسبب ما تعانيها المرأة المطلقة. وكما ورد في السؤال أنها تضطهد وتعنف وتؤذى حتى من أقرب الناس إليها، فأول ما توصى به المرأة المطلقة ما وصى الله به كل مهموم ومغموم ومكروب ومصاب، أن تقول ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الوارد: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهذا الدعاء العظيم يجبر الله به الكسر ويحسن به العاقبة. تقوله المطلقة مؤمنة صابرة محتسبة، لأن هذه مصيبة نزلت بها، ولربما نزلت بها وبأولادها إذا كان لها أولاد، فتقول هذا الدعاء المأثور. الوصية الثانية: توصى بما وصاها الله به من فوق سبع سماوات، بقوله سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا طلقت المرأة التزمت بحدود الشرع، فسترت العورات وحفظت السوءات ولم تتحدث بما يكون فيه أذية لزوجها السابق أو فيه كشف لستر الله عليه أو على أهله وولده وقرابته، فتلتزم بهذا الأصل الشرعي، تكف لسانها ولا تتخذ من الطلاق وسيلة للانتقام من الزوج بذكر عيوبه ومساوئه، فإن هذا يفني الحسنات ويوجب السيئات لأنها غيبة. فإذا أصبحت تكرر ذلك من دون حاجة تفنى حسناتها، ويأخذ زوجها من حسناتها بقدر ما هتكت من ستر الله عليه. فهذا مما وصى الله به: ولا تنسوا الفضل بينكم. فتذكر المليح وتستر القبيح، فكم من امرأة صالحة تجدها إذا طلقت قد اطلعت على عيوب زوجها، فتخرج من الدنيا ولم تهتك سترا لزوجها. وكم من امرأة صالحة بلغها عن زوجها أنه سبها وشتمها وشتم أهلها وهتك ستر أهلها، فصبرت ولم تذكر شيئا من عيوبه. فما أعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى، وما أعظم ثوابها. الصالحات قانتات حافظات للغيب، فكما أن حفظ الغيب يكون في هذه الحال، كذلك يكون في حال الزواج، يكون بعد الزواج وزوال العصمة، فهي حافظة تحفظ حق الزوج، فلا زال الزوج أخا في الإسلام ولا يزال له حق الإسلام، وقد يكون من الأقرباء. كذلك أيضا الزوجة العاقلة توصى بأن لا تقبل التحريض والبعث على الإساءة من القرابة ومن الصديقات والصويحبات، فتقبل الخير من الناس ولا تقبل الشر إذا دعيت إليه ولا تعين عليه. وبعض النساء أصلحهن الله وهن بعضهن عن حسن نية. انتشر في هذه الأزمنة وكثر السؤال عن ما يسمى بحفلة الطلاق، حتى إنهن يدعين هذه المرأة المطلقة ويشعرنها بأن الطلاق ليس عيبا وأنه وأنه. الطلاق مصيبة وكيد من الشيطان لا يفرح به ولا يحتفل به. وأوصي أخواتي المسلمات أن يتقين الله وأن يعملن بشرع الله. هذا طلاق له حكمه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يزال بالرجل حتى يطلق امرأته فيدنيه الشيطان من المجلس في مجلسه، الحديث في الصحيح. فهذا يدل على أنه مصيبة وأنه كيد من الشيطان. فأوصي كل مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر ألا تفعل هذه الحفلة ولا تحضرها. لكن لو كان المراد من دعوة المطلقة أن تجلس مع صالحات أو مع قريباتها أو مع جماعتها وبنات عمها، يذكرنها بالله ويرشدنها إلى ما فيه الخير، فهذا لا بأس به ولا حرج، لأنه تحت أصل عام. لكن لا يفعل كحفلة، ولا يفعل ولا يخصص لدى هذا. يمكن أن تصنعه كل واحدة تزور المطلقة وتجلس معها. هذه الوصية للمرأة المطلقة، أذكرها الله جل جلاله أن في الله عوضا من كل فائت. أذكر كل مطلقة أن الدنيا لا تنحصر في هذا الزوج، وأن الله سبحانه وتعالى من كرمه وبره ولطفه ووده لخلقه أنه لا يبتلي أحدا من خلقه ببلية فيصبر إلا عوضه أحسن منها وخيرا منها. ولذلك لما مات أبو سلمة وقالت أم سلمة الدعاء، قالت ومن خير من أبي سلمة، فعوضها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلقة الصابرة المحتسبة التي تقول ما ورد بخير المنازل عند الله، ووالله ثم والله ما قال الله إلا حقا وصدقا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأبشري بالصلوات من الله والرحمة والهداية. فعليك في هذه الحالة أن تسيري وفق شرع الله عز وجل. كذلك إذا متى ما صرت على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل وعدك بهذه العاقبة الحميدة، ومن صلى الله عليه فهو في رحمة. لم يقل صلاة، وإنما قال صلوات، وقال من ربهم، من ربك الذي رباك بالنعم. الوصية الثانية في خاصة نفسك أن تأخذي من الطلاق درسا تستفيدي منه وتفيدي منه الغير. فلا تخلو المرأة إذا طلقت من إحدى حالتين، إما أن تكون مخطئة مسيئة إلى زوجها، جنت على نفسها فتعتذر وتستغفر وتتوب وتسأل الله العفو والمغفرة وتطلب السماح ممن له حق إذا كانت مخطئة. وأما إذا كانت مظلومة وأوذيت بطلاقها وظلمها زوجها، فالوصية لها بالصبر واحتساب الأجر، وتستفيد وتثق ثقة تامة أن الله سيعوضها بفضله ومنه وكرمه، سواء تزوجت أو لم تتزوج، لأن عوض الله ما ينحصر في الزواج. يا أمة الله، إن الدنيا لا تقف على زوج تعاشريه، إن السعادة لا تقف على بعل تأنسي به، إن السعادة كل السعادة أن تأنسي بالله جل جلاله، وأن تطمئني بالله وبذكر الله، وأن تأخذي من هذه المصيبة قوة عن القرب من الله والأنس بالله. فأنت الآن هيئ لك ما تستعيني به على ذكر الله من الفراغ وعدم الشغل. أما الوصية الثانية فإلى كل أقرباء المطلقة، وما ورد من الشكوى أنها تعامل بما لا يليق بها. فتارة ترد الشكوى عن أب بمجرد أن يسمع أن ابنته طلقت فإنه ينصب نفسه مؤذيا لابنته قاهرا لها معنفا لها، بل إنه بلغ ببعض الآباء أن يصدق جميع ما يقوله الزوج وأن لا يلتفت لأي كلمة من ابنته، وأن هذا الزوج هو الصادق وأن ما يقوله الناس هم الصادقون وأن ابنته كاذبة. فالله الله أيها الأب، والله الله أيتها الأم، اتق الله في هذه الرعية التي استرعاك الله من فوق سبع سماوات. ابنتك فلذة كبدك ليس لها إلا الله ثم أنت. يا أيها الأب اتق الله في هذه الضعيفة، واذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. الله الله في هذه القسوة أن تقسو عليها حتى لا تسمع منها كلمة ولا تقبل منها معذرة. بعض الآباء يقول: بنتي هذه نكست رأسي، أعوذ بالله. ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقت له ابنتان؟ طلقت رقية رضي الله عنها، طلقت أم كلثوم رضي الله عنها. فهل نكس رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الكلمات الجارحة المؤلمة إذا جاءت ابنتك وقد كسر جناحها وهدم بيتها وحملت قضها وقضيضها على ظهرها من نفسها وأولادها وأقبلت عليك، فكن أبا كما وصاك الله قائما بحقها وحقوقها. فارحم ترحم، وأحسن يحسن الله إليك، واعلم أن الله يرحم من عباده الرحماء، وأولى الناس بالرحمة أقرب الناس منك. وإذا لم ترحم بنتك الضعيفة فمن ترحم؟ إلى من يشتكي هذا القلب المجروح بأبيه الذي سبه وشتمه؟ إلى من يشتكي هذا القلب المجروح الذي يصبح ويمسي في بيت يهينه أقرب الناس إليه وأولاه برحمته؟ من لابنتك غيرك بعد الله سبحانه وتعالى؟ حتى لو أخطأت ألست تخطئ؟ ألسنا بشر؟ لماذا هذه القسوة ولماذا هذا العنف؟ تشتكي المطلقة من أب لا يرحمها ولا يكلمها بعد طلاقها إلا بالإهانة وبالتقريع، من أب يسبها ويشتمها أمام إخوانها وأخواتها وكأنها فعلت جريمة لا تغتفر، إلى أب يأخذ ابنته المطلقة فيسكنها في السطح في شدة الحر والقر في الصفيح، وقد وقع هذا واشتكى منه بعض النساء. الله الله في عهد الله من فوق سبع سماوات، ابنتك أمانة، ابنتك رعية، ابنتك محتاجة إلى حنانك ورحمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. لن تكون أبا بحق إلا إذا تألمت بآلام بنتك، لن تكون أبا بحق إلا إذا كنت الوالد الحنون الرحيم الذي يشملها بعفوه وإحسانه وبره، أنت أبوها. فارحم هذه في هذه الأبوة ضعفها، وخذها إلى حنانك وودك وبرك وإحسانك. وإلى كل أم أن تتق الله في بنتها إذا طلقت، لا تعير المطلقات ولا تلمز المطلقات ولا تهين أولادهن، فإن فعلتم ذلك فاعلموا أن لهن ربا يسمع الشكوى، واعلموا أن هذه المظلومة لو رفعت كفها إلى الله فاشتكت أصابتكم نقمة الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه من فوق سبع سماوات حينما جاءت المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظهر منها بعلها وزوجها، وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إنها من وراء الستر تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض كلامها وسمعها الله من فوق 7 سماوات لأنها مظلومة، سمعها تشتكي إلى ربها، المرأة ضعيفة. فالله الله يا أيتها الأم في تحريض الأب على ابنته المطلقة، والله الله أيها الأب في أن تحرض أبنائك على أذية بنتك، فإن الله سيحاسبك على ذلك وسترى عواقبه الوخيمة في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتدارك الله بلطفه. ويا أيها الأخ الذي توفي أبوه وترك أخواته أمانة عنده، من لأخواتك غيرك بعد الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الأخ أنت الأب وأنت العطوف وأنت الحنون، فأشفق على أختك، فليس لأختك بعد أبيك غيرك، فارحم ضعفها واشملها بالحنان وبالإحسان، وقف معها. من الإخوان الصالحين من طلقت أخته فأسكنها بسكن في أحسن من السكن الذي يسكنه، ورحمها ورحم أولادها أكثر مما رحم أولاده، لأنه يحس أن هؤلاء أيتام وهم أحياء، وأما أولاده فإنهم في كفالته. من الإخوان من إذا طلقت أخته شملها بحنانه من كلام لين وجناح مخفوض، فلا إله إلا الله كم غابت شمس يوم غفرت ذنوب هذا العبد الصالح بإحسانه لهذه الأرملة وبإحسانه لهذه المطلقة. ما بال الناس قد ذهبت منهم الشيمة وذهبت منهم الرحمة، المطلقة أولى الناس بالرحمة وأولى الناس بالإحسان، حتى ولو أساءت حتى ولو أخطأت تنبه وتنصح وتذكر بالله وتخوف بالله سبحانه وتعالى. أما أن تهان ويهان أولادها وتؤذى ويؤذى أولادها فهذا ذنب عظيم. كيف لو ظهر أن الزوج هو الظالم؟ وكيف لو كانت المرأة مظلومة بهذا الطلاق؟ كم من امرأة طلقت بسبب دينها والتزامها بشرع ربها، فهل هذه عاقبة من استمسك بحبل الله أن يهان وأن يؤذى؟ وكم من امرأة طلقت من رجل متهور، وكم من رجل يتصنع للناس بما ليس فيه، ووقع لبعضهم أنه كان إذا أراد أن يجلس عند القاضي وكان من أظلم الأزواج وأفسقهم، فكان إذا جاء إلى جلسته في القضاء مع زوجه أطلق لحيته وقصر ثوبه ووضع مسواكه في جيبه ليخدع القاضي، وهو لا يعلم أن ملك الملوك وأحكم الحاكمين لا يخدع. مسكين هذا لا يدري أنه لو رفعت هذه المظلومة التي استعدي عليها بالشرع ظلما وزورا وكذبا فيطلقها، بل بعضهم يطلقها ويطالب بحقوق له وهي ليست بحقوق. والله حذر من فوق 7 سماوات عن هذا الظلم والبغي. المرأة إذا طلقت بحاجة إلى أن تذكر بالله إن كانت مخطئة، وأن تثبت على طاعة الله إن كانت مصيبة، فما هكذا يصنع المسلمون، أن تكون البنت غريبة بين أقرب الناس إليها، وأن تكون المرأة غريبة بين أحب الناس إليها. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، فما أعظم الظلم إذا كان من أقرب الناس إلى الإنسان. فالله الله في هذه القلوب المنكسرة، والله الله في هذه النفوس المجروحة، والله الله في هؤلاء النسوة المهمومات المغمومات اللاتي لسن بحاجة أن يزاد همهن وغمهن. فاتقوا الله في النساء، وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال فاتقوا الله في النساء ليس المراد الزوجة، إنما النساء عموما. حينما أوصى قال عليه الصلاة والسلام بالنساء عموما، أنه قال إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، وأوصى الأزواج فخصص